يقول تحية المسجد الحرام الطواف أم ركعتان، والطواف يشترط سبع تحية المسجد الحرام، لمن كان محرما الطواف، ولمن كان غير محرم الركعتان، والطواف لا يكون أقل من سبع، فمن أراد أن يتطوع بطواف طاف سبعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.